السؤال الأول: كيف نحدد أولويات المرحلة، ومن هو المؤهل لتحديدها، وما هي من وجهة نظر حضرتك أولويات المرحلة الحالية؟ طيب، خلينا يعني الإجابة على هذا السؤال يعني سؤال عميق قوي، ويعني يحتاج إلى نوع من أنواع المقدمات. المقدمة الأولى، خلينا نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان موجود، النبي صلى الله عليه وسلم يختلف، أو واقع دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أو واقع دعوة الأنبياء يختلف عن واقعنا في عدة أشياء. المسألة الأولى إن النبي صلى الله عليه وسلم هو صورة الدين الوحيدة، يعني كان هو الوحيد الذي على الجميع أن يتبعه، وهو الوحيد اللي مصدر الدين. النبي صلى الله عليه وسلم وهو كان هو مصدر الدين الوحيد في العالم، فكان الجميع عليه أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. ودي نقطة مهمة قوي، يعني اللي كان بيخالف النبي صلى الله عليه وسلم كان هيبقى يا إما منافق يا إما كافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو مصدر الدين الوحيد. بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم الأمر اختلف، إن ما عادش حد هو مصدر الدين الوحيد. يعني حتى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إحنا أمرنا باتباع السنة، سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد النبي صلى الله عليه وسلم الأربعة، إنه أصلا قال عضوا عليها بالنواجذ. فالعلماء يقولوا، علماء الأصول يقولوا، طب ماذا لو اختلف الأصحاب؟ يعني ماذا لو اختلف مثلا، اختلفت فتوى أبو بكر عن فتوى عمر، هنا هنتبع مين؟ هنا هنكون احنا. فيقولوا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، يعني إذا اجتمع الأربعة على شيء فإنه أصبح هذا ملزم، وإلا فلو اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإن الأمر فيه سعة. فالنقطة الأولى إن النبي صلى الله عليه وسلم هو مصدر الدين الوحيد، لكن بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ما العالم يعني بيتسع، وكل ما المسافة بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم بتبتعد، كل ما احنا بنختلف اختلافات كثيرة جدا. احنا سنة 1444 بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فمفيش جهة ولا دولة ولا مؤسسة ولا جهة علمية ولا مجموعة ولا جماعة، سواء كانت رسمية أو غير رسمية، تستطيع إنها تحتكر الدين أو تقول على الجميع أن يتبعني، أو تقول إن أنا عليا إن أنا أحدد المرحلة أو أحدد الأولويات الوحيدة للدين. النقطة الثانية إن اللي كان بيخالف النبي صلى الله عليه وسلم كان زي ما بقول لكم كده بيتحط في مشهد، انت اخترت اختيار اللي خلف النبي عليه السلام يا اما منافق يا اما جاهل او كافر. لكن اللي بيخالف في واقعنا، مثلا لو اجتمع الناس، والناس لا تجتمع الان على احد، لو اجتمعوا على شيخ معين، لو اجتمعوا على جهة معينة، لو اجتمعوا على مؤسسة معينة سواء كانت مؤسسة رسمية أو غير رسمية، أو على جماعة معينة من جماعات الدعوة، أي جماعة من الجماعات اللي نشأت لفعل معين أو لتصور معين من تصورات الدعوة، مخالف هذه الجماعة أو مخالف هذه المؤسسة أو مخالف هذه الدولة أو مخالف هذه الوزارة، لا يكون مخالفا للحق، لأن هو مفيش حد يقدر يحتكر الدين الآن في هذا الباب. النقطة الثانية أو الثالثة إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيبدأ الدين من الصفر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم عاش واقع كان الناس بتعبد فيه الأصنام، وكان الناس فيه بتكفر بالله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما دعا الناس إلى الله، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيبتدي بمراحل معينة، والدعوة لها مراحل محددة واضحة، وكان يعني حتى علماء السيرة يقولوا ايه، اصل في دعوة سرية، اصل في دعوة جهرية، اصل في الهجرة، يعني كانوا بيقسموا الدعوة على او بيقسموا مراحل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. الآن احنا مش كده خالص، لان احنا مش جايين بندعو الناس من الكفر الى الاسلام، احنا كل واحد فينا له واقع مختلف تماما عن الاخر. يعني لذلك مسألة مهمة جدا ان من يحدد اولويات، او كيف نحدد اولويات المرحلة. قال لنا المقدمة دي أنا هوصل منها لنقطة إن أولويات المرحلة دي مختلفة من دولة لدولة، من بلد لبلد، من مجتمع لمجتمع، من داعية لداعية. مين يحدد الأولويات؟ يعني كما قال الله سبحانه وتعالى: اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. إن أهل العلم، أهل العلم وأهل الدعوة هم أدرى الناس بتحديد أولويات المرحلة. وهذا متفاوت ويحتاج منا إلى اجتهاد، ويحتاج إلى حرية، ويحتاج إلى نوع من أنواع الإتقان، ونوع من أنواع التفكير، ونوع من أنواع التدقيق في مسائل الشرع وفي مسائل الواقع. إن الإنسان اللي هيحدد أولوية محتاج يكون عنده علم بالشرع، وعنده علم بالواقع، وعنده قدرة على تنزيل العلم بالشرع على الواقع. لان احيانا بيبقى ممكن عنده علم بالشرع واحيانا ما عندوش علم بالواقع، واحيانا عنده علم بالواقع ما عندوش علم بالشرع، واحيانا عنده علم بالشرع علم الواقع لكن ما عندوش قدره على تنزيل الايات على الواقع، او تنزيل الاحداث على الواقع، الاحداث الشرعيه او الاوامر الشرعيه على الواقع، فبيبقى فيه رعونه. فهنا من يحدد هذه الاولويات؟ يحدد هذه الاولويات اهل العلم في كل بلد. يعني كما قال علي بن ابي طالب لما النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الى كان في رجل او كان خنثى، وكان يعني قيل انه كان يعني يتلقب ماريا القبطيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث علي بن ابي طالب اليه، فقال ان ابي يعني او امره بقتله، لان كان يعني كان جدع مره واثنين، وهو اصر على انه يعني يرتكب ما نهى الله عنه، او يحاول ارتكاب ما نهى الله عنه. فعلي بن ابي طالب قال كلمه جميله قوي للنبي صلى الله عليه وسلم، اثر في مسند الامام احمد، قال يا رسول الله اسكه؟ قال له هو ده موضوع مسكوك، الموضوع انتهى خلص، يعني هل صدر الامر بقتله؟ قال اسك يا رسول الله، ام يرى الشاهد ما لا يرى الغائب؟ ولا انا عندي نوع من انواع الاجتهاد اللي انا اشوف المنظر واشوف اقيم الموقف واخد قرار وانا موجود هناك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل يرى الشاهد ما لا يرى الغائب. ودي نقطة مهمة، ان الانسان احيانا هو في مجاله محتاج الى ان هو يكون عنده رؤيه وبصيره واجتهاد، وان هو يتواصل مع اهل العلم ويتواصل مع اهل الدعوه في بلده، ويكون عنده علم بالواقع وعلم باولويات الشرع لتحديد اولويات الدعوه. عموما اولويات الدعوه لو احنا هنتكلم في بلد من البلاد، ايا كان بلاد المسلمين، ولا يخفى ما يدور في بلاد المسلمين في كل ارجاء العالم، يعني المشاكل الكثيره التي يمر بها العالم الاسلامي، والحرب العلمانيه، وتسلط الملاحده، وانتشار الفجور والشهوات الكثير جدا. يعني لا يخفى ان واقع الاسلام الان، او واقع المسلمين الان، واقع فيه اضطراب شديد. اللي بيحصل في سوريا، واللي بيحصل في العراق، واللي حصل في ليبيا، واللي بيحصل في السودان، واللي بيحصل في مصر، واللي بيحصل في السعوديه، واللي بيحصل في كل بلاد المسلمين، لا يخفى على جميع شبكات التواصل الاجتماعي والاتصالات، اصبح الامر مشاهد للجميع، يعني ان الناس فيها تفاوت كبير جدا وفي اختلاف كثير جدا. فلا شك ان من اولويات الحياه او اولويات الشرع العام هو عوده الناس الى التوحيد، ان احنا نكلم الناس عن ربنا سبحانه وتعالى، وعن عظمه الله سبحانه وتعالى، وعن توحيد الله سبحانه وتعالى. بلا شك ان من اولويات الدين كلام الناس عن الايمان ومعنى الإيمان. إن ناس كتير متخيلة يا جماعة الإيمان إن نسمع، في ناس كتير متخيلة إن الإيمان إن أنا بحضر الدرس، في ناس متخيلة إن الإيمان زي إيمان بني إسرائيل كده، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، إن أنا أحفظ القرآن وإن أنا أتلو القرآن، ده يعني إلا أماني، قال ابن عباس إلا تلاوة. فاهمين ان الدين ان انا اتلو القران، او ان انا احفظ القران، او ان انا اقعد اجود القران؟ لا يا جماعه، ان هذا القران ليعمل به، ان الدين محتاجين نحرر معنى مرة اخرى، معنى ان ليه العلماء اقاموا الدنيا واجتهدوا اجتهاد شديد في تحقيق معنى الايمان، وتصحيح معنى الايمان، وتجديد معنى الايمان. الايمان عمل، الايمان قول وعمل واعتقاد. ان احنا محتاجين ان احنا نبث في امة الاسلام معنى العمل للدين، ان الشباب يعملوا للدين، ان البنات تعمل للدين، الناس تتحمل مسؤولية الدين. فلا شك ان تصحيح الايمان من الاشياء الرئيسية، وتصحيح التوحيد من الاشياء الرئيسية. لا شك ان من في عالم الاختلاف، او في ظل الاختلاف الشديد ده، بيدعي ان هو صاحب الحق الاوحد وبيحتكر الدين لان هو ينتمي لجماعه معينه، وده بيدعي ان هو صاحب الحق الاوحد لانه بينتمي لمؤسسه معينه، وده بيدعي ان هو صاحب الحق الاوحد لانه بينتمي لمذهب معين، ده المذهب الاوحد هو الشافعي، وده يقول المذهب الاوحد هو الحنبلي، وده يقول الجماعه الاساسيه هي جماعه كذا، وده يقول الدوله الفلانيه دوله هي اللي بتحمي الاسلام هي دوله كذا. كل لا شك ان في هذا التفرق الشديد من اولويات الشرع توحيد الناس على الوحي، عودة الناس الى الوحي، وعودة الناس الى مصدر التلقي الاوحد الوحي، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، ان في الواقع اللي انقسم فيه الاسلام وانقسمت فيه امة الاسلام الى دول، والدول اللي انقسمت الى دويلات، وبقى في تقسيم داخل كل تقسيم، ومورد القسم اصبح حدود جغرافيه، وفي الصعيد الاخر انقسمت الديانه، والناس بقت يعني كما انزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القران عضين، ان قسموا القران اعضاء، ودول يقولوا الدين دعوه، ودول يقولوا الدين علم، ودول الدين فقه، ودول الدين سياسه، ودول وكل حزب بما لديهم فرحون، وكل حزب يرمي الاخر بان هو جاهل او على باطل. لا شك ان اولويات الدعاء الى الله ان هم يجمعوا الناس على الوحي مره اخرى، معياريه الوحي وكفايه الوحي والاكتفاء بالوحي وعوده الناس الى ان ينطلقوا من الوحي. فمن اولويات الدعوه الى الله سبحانه وتعالى اقامه علاقات صلبه قويه بين الدعاء الى الله سبحانه وتعالى. من اولويات الدعوه الى الله سبحانه وتعالى من اولويات الدعوه اقامه مفردات الوحي. يعني انا النهارده لو انا عايز اكلم مجموعه فيها مليون واحد او فيها الف واحد او فيها 20,000 واحد، يا ترى اكلمهم عن ايه؟ اكلمهم عن خواطري؟ اكلمهم عن درس في التنميه البشريه؟ اكلمهم عن معنى من معاني اللي انا حسيته وانا ماشي؟ اكلمهم عن تجربتي الشخصيه؟ ولا اكلمهم عن ايه من ايات الله سبحانه وتعالى؟ ان يا جماعه الدعاء يعني مطالبون بان يبلغوا دين الله، بلغ ما انزلك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. احنا مطالبين ان احنا نبلغ دين الله سبحانه وتعالى، مش احنا اللي هو احمد سيف والاخوات الفضليات اللي بتسمعني، انما كل الامه، ان الامه كلها كل على قدره، ان كل واحد على قدره يقدر يعمل حاجه للدين، ان الدين يسع جميع ابنائه، وان كل الامه يسعها انها تعمل للدين، ومفهوم ان الامه كلها تشتغل للدين وتعمل للدين، وان مقتضى ايمانها ان هي تبذل للدين، دي مساله مهمه قوي. فهنا نقطه كيف نحدد اولويات المرحله، انه حد اولويات المرحله ان كل انسان بيدور على اولويات هو اولويات الواقع. لو انا ما عنديش ده ومش فاهم ده، ابحثوا عن العلماء في القريب منكم، ابحثوا عن الدعاء اصحاب العقل واصحاب اللب واصحاب الفهم في المحيط، كل انسان يبحث في محيطه ويجتهد في تحديد اولويات المرحله. ان احيانا ممكن يكون من اولويات المرحله في بعض البلدان الكلام عن مثلا معاصي معينه، ممكن يكون الكلام عن مثلا حاكميه الله سبحانه وتعالى، ممكن يكون الكلام عن اهميه القرآن وعودة الناس إلى الوحي، ممكن يكون الكلام عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وحب النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن يكون أولوياته الدار الآخرة. أولويات الشرع مهمة جدا، أولويات الكلام عن الله، الكلام عن الدار الآخرة، الكلام عن الأنبياء والمرسلين، ودي يا جماعة مادة الدعوة الرئيسية هي الكلام عن الله سبحانه وتعالى، الكلام عن الدار الآخرة، الكلام عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، الكلام عن قصة الأنبياء، الكلام عن الوحي وقيم الوحي وغرس قيم الوحي في الناس. طب لو انا مش عارف اعمل ده، لو انا ما عنديش حد يحدد لي اولويات المرحله، وانا مش عارف، انا مش عارف مفروض اعمل ايه، هل صح ان انا اجمع الدعاه ونقعد نتكلم مع بعض ونتناقش مع بعضنا البعض فيه هو ايه المفروض نقوله للناس؟ هل نكلم الشباب؟ وبعدين هم مين الناس اللي احنا نخاطبهم؟ وهل اولويات المرحله هيها اولويات المرحله للعامه؟ انا قلت في اول الكلام، في أول إجابة السؤال، إن هي مش أولويات واحدة، مش أولويات واحدة من عدة اعتبارات. رقم واحد من ناحية الداعية، رقم اتنين من ناحية المدعوين، من ناحية الداعية، لأن مفيش حد يقدر يقول إن هو مكان النبي صلى الله عليه وسلم، وأي حد، أي جماعة أو أي دولة أو أي مؤسسة أو أي جهة علمية أو دعوية هتطرح نفسها كأنها بديل لدولة الإسلام أو بديل لنبوة الإسلام، هيكون عندها إشكال كبير جدا، لأن دي مش حقيقة فعلا. إنما نحن بشر نسعى في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، إنما نحن مجموعات تسعى في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، إنما نحن جماعات تسعى في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. يعني توصيف الواقع الحقيقي دي مسألة مهمة جدا جدا جدا. الأولويات المرحلة بتختلف كذلك من ناحية المدعوين، يعني أكيد الشباب اللي مش بيصلي هتكون أولويات المرحلة بالنسبة له تختلف عن الشباب اللي بيعمل في الدعوة لله سبحانه وتعالى، هتكون أكيد مختلفة عن أولويات إن إحنا بندعو قضاة أو بندعو رؤساء أو بندعو سفراء أو بندعو مثلا ناس بتعمل في ممثلين أو مغنيين. فهنا لو احنا قلنا ان اولويات المرحله نكلم الناس عن التوحيد، اكيد هتبقى هنا مختلفه، ان انا بكلم عن التوحيد لمجموعه من الدعاء الى الله سبحانه وتعالى، اكيد هيبقى المعاني اللي انا بطرحها وانا بتكلم مع دعاء الى الله تختلف عن المعاني اللي انا بطرحها وانا بطرحها للناس العوام او الناس اللي بالنسبه لهم عمرهم ما سمعوا عن الله سبحانه وتعالى الا في يعني فيما ندى او فيما قالته لهم الامهات، اللي هو ايه اللي هو امه وهو كان وهو صغير كده كان بتقول له ايه يا ابني خاف من ربنا وربنا يسلمك، لكن هو عمره ما سمع درس عن الله سبحانه وتعالى، عن الله الحكيم، عن الله العظيم. فلا شك ان اولويات المرحله تختلف من واحد للتانية، تختلف من دوله للتانية، تختلف من مجموعه دعويه لمجموعه اخرى، تختلف من مجموعه مدعوين لمجموعه اخرى. من يحدد هذا؟ الدعاة او العلماء الذين يعيشون هذا الواقع، ان كل واقع يحتاج او له اولويات خاصه. الاولويات العامه العوده الى الوحي، معياريه الوحي، العوده الى الله سبحانه وتعالى، ان احنا يعني انا بالنسبه لي يعني اكلمكم ولا اخفيكم سرا، يعني كان عندي اولويات ثلاث في الفتره الاخيره. رقم واحد مسألة إن الإيمان ينبغي تصحيح معنى الإيمان، إن الناس فاهمة أو كثير من ممن قابلته يعني ممن قابلته إنه هو بالنسبة له الإيمان معرفة، بالنسبة له الإيمان مجرد إن هو يعني مشاعر وهو حاسس كده، يقول لك أنا حاسس بقلبي أو مش حاسس بقلبي، وأصل أنا كده حاسس بنوع الطمأنينة أو مش حاسس بنوع الطمأنينة، وهو بيوزن كل حاجة على إحساس قلبه. في بعض الناس يعني تصحيح معنى الايمان ان الايمان قول وعمل واعتقاد، وان كل مؤمن لابد ان هو يعمل للدين، وان معيار الايمان هو معيار العمل، ومعيار العمل هو معيار الوحي. دي نقطة مهمة جدا. النقطة الثانية ان كثير من العلاقات للاسف بتنشأ على اثر الاعمال، يعني انت صديقي لان انت بتشتغل معايا، فانت وده من العلمانية ومن الفساد بمكان، ان احنا جماعة انما نؤمن اخوة، ان احنا ربنا سبحانه وتعالى جعل بيننا علاقة عدل، يعني علاقة العدل والقسط، ان المؤمنون كل المؤمنون تتكافأ دماؤهم وان هم اخوة، وبغض النظر هم اشتغلوا مع بعض او ما اشتغلوش مع بعض. للاسف بقت الاخوة بقت اخوة خاصة، بقت الجماعة الفلانية الاخوة، وكل نصوص الاخوة بينزلوها على بعضهم البعض، واي حد بره الجماعه الفلانيه او اي حد بره الجمعيه الفلانيه او اي حد بره المؤسسه الفلانيه او اي حد بره الوزاره الفلانيه بقى هم بالنسبه لهم بيعتبروه ان هو ما دام مش معانا يبقى علينا. وبعضهم يعني يكون انسان يعني ظريف او انسان خفيف الظل او انسان يعني يكون اكثر ادبا، فيقول لا والله هو انا مش بقول ان هو علينا، بس يعني هو مش ايه يعني مش معانا. ان يا جماعه اصبحت كل نصوص الاخوه بتنزل على القيود الضيقه التي نقيمها في مساحات العمل، ولابد من فصل هذا عن هذا، لابد من فصل الاخوه كعلاقه، ولابد من فصل العلاقات بين الاخوه وبين مساحات الاعمال. ان الاعمال لا شك ان الانسان اللي بشتغل معاه بيقرب مني وبقرب منه، لا شك ان الانسان اللي بشتغل معاه بيحصل بيننا نوع من انواع التوافق والتالف لطول المكث، لكن في فرق ان هي دي العلاقه الوحيده، وفرق ان دي علاقه توطدت بالعمل. لكن ممكن كتير من الناس من المسلمين انا اشعر بهم واحترمهم واتمنى لهم الخير وانشغل بقضاياهم، وان كان ليس بيني وبينهم كبير علاقه. ان النبي صلى الله عليه وسلم من اولوياته انه بنى المسجد ثم اخ بين المهاجرين والانصار، ان العلاقه دي مهم قوي، اقامه علاقات الاخوه بين الناس. رقم ثلاثة من الاولويات المهمه اللي الواحد حددها لنفسه في الفتره الاخيره مساله معياريه الوحي، وعملت سلسله اسمها الوحي للحياه، كان منهم الدرس اللي احنا نصحنا بيه في الاول، يعني فيها عدة مفاهيم. الاكتفاء بالوحي، ان الوحي وحده يكفي، ان الوحي هو لو احنا تنازعنا نلجأ الى الوحي سبحانه، وحي كامل الله سبحانه وتعالى، ان احنا لو عايزين ننطلق ونعرف احنا هندعو الناس لايه، عايزين نلجأ الوحي مواجهة اخرى، عايزين نتدارس الوحي اكثر من تدارسنا لكلام فلان العالم الغربي وانبهرنا بيه وكلامه وتجربة فلان الإنسانية اللي احنا بنطرحها للناس. عايزين ندقق في الوحي، عايزين ندرس الوحي، عايزين نقعد فترة طويلة نذاكر ونفكر ونشوف الكلام كلام ربنا سبحانه وتعالى ينزل علينا ازاي، ونتدارسه ازاي، ونستفيد بيه في حياتنا ازاي، ونعيش بيه ازاي.